يعني مما يذكر أن الله عز وجل لما ذكر قصة نوح مطولة في سورة هود قال في ختامها: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك يعني هذه الأخبار في هذه القصة المطولة في خبر نوح وما جرى بينه وبين قومه وما حصل لهم من الهلاك والفناء، قال في نهايتها: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني من قبل نزول القرآن بها. الرسول ما كان يعلمها وقومه ما كانوا يعلمونها، لكنها عرفت عن طريق القرآن وعن طريق الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما ذكر الله قصة يوسف مطولة في سورة يوسف قال: ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني الذين كانوا اجتمعوا وكان يعني قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وقال قائل منهم لا تقتلوه واجعلوه في غابة الجب، يعني هذا الذي حصل أنت أخبرت به وجاءك الوحي به وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم، ولكنك كأنك معهم بهذا الوحي الذي أنزل إليك وبهذا الخبر الذي أخبرت به كأنك معهم وكأنك تشاهدهم، وهو إنما أخبر به في الكتاب العزيز ولكنه كأنه مشاهد كأنه معاين، خبر كالمعاينة لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قصة مريم في سورة آل عمران: ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكون مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني أتيت بهذه الأخبار عن مريم ولم تكن معهم ولم تكن عندهم ولكن كأنك عندهم، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قصة موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ثم قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وقد أتيت بهذه الأخبار بالوحي الذي جاءك وكأنك معهم وكأنك مشاهد للذي هم عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يونس ابن متى وعن موسى ابن عمران عليهم الصلاة والسلام قال: كأني أنظر إليه، يعني يخبر عن مجيئهم للحج، كانوا حجوا يعني كانوا حجوا البيت، قال: كأني أنظر إلى عيسى يونس ابن متى وهو منحدر مع الوادي الفلاني وهو يلبي، وكأني أنظر إلى موسى وهو منحدر مع المكان الفلاني يلبي. والحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كأني، يعني يخبر بهذا الأمر المغيب وكأنه يشاهده ويعاين وكأنه يشاهده ويعاينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض الصوفية يقولون بأن الأولياء يعلمون الغيب ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول، قالوا من للتبعيض، فيجوز أن غير الرسل يعلمون الغيب وهو المعروف عندهم بالفراسة، فهل هذا صحيح؟ أبدا، هذا باطل. إلا من ارتضى من رسول، يعني فإنه يوحي إليه بالأمور الغيبة، وليس ذلك دليلا على أن غير الرسل يعلمون الغيب. يعني من الأشياء التي يعلم بها الغيب المستقبل الرؤية الصالحة، الرؤية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، يعني ما بقي من أخبار النبوة إلا المبشرات، يعني كل إنسان يرى رؤية في المنام ثم تقع طبقا لما رأى. ثم تقع طبقا يعني لما رآه. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والملائكة ومن شاء الله إطلاعه على غيب من ملائكته أو رسله فإنه يعلمه. وأما الإنس والجن الذين ليسوا ملائكة ليسوا يوحى إليهم فإنهم لا يعلمون الغيب، ولا يعرفون من الغيب إلا ما جاء في الكتاب والسنة. وإذا كان يعني حصل شيء فهذا من أعمال الدجالين، مثل إخبار السحرة وكلام السحرة وما إلى ذلك، هذا من أخبار الدجالين. يقول: كيف نجمع بين الإيمان بأن الله اختص بعلم الغيب وعلم الأطباء بجنس الجنين في بطن أمه؟ معلوم أن أنه بعد يعني ال أن أن أن أن أن أن الأطباء يعني يكون عندهم يعني علم بعد أن يكون الملك قد علم، لأن الملك علم قبل ذلك كما جاء في الحديث، يعني الملك يقول أكذا أكذا أكذا فيقول يعني أشقي أو سعيد أو يعني فيكون الملك قد علم ذلك، فلم يبقى من خصائص علم الله وقد علمه الملك. فإنه يمكن أن الأطباء أن يعرفوا يعني أنه ذكر أو أنثى يعني بعد ذلك بالأجهزة التي تمكنوا منها، لأن ذلك لم يبقى من خصائص علم الله، الملك نفسه قبلهم علم ذلك عندما عند نفخ الروح، يعني سأل أذكر أو أنثى أشقي أو سعيد أكذا أكذا. فإذا لم يبقى هذا يعني من خصائص علم الله، لأن الملك اطلع عليه قبل أن يطلع عليه الأطباء. نعم. ما الحكم في بعض الناس الذين يقولون أنهم يضربون الخط ويفسرون لبعضهم ويزعمون أنهم يعلمون ما سيقع في المستقبل؟ هل هذا من باب الشعوذة؟ لا شك باب الشعوذة هم باب يعني الرجم بالغيب، ومن باب يعني الظنون الكاذبة، هذا لا شك أن هذا من الباطل ومن الشعوذة ومن الخرافات، لأن علم الغيب لا يوصل إليه عن طريق يعني الضرب في الأرض ولا بالأكف أو ما إلى ذلك، كل هذا من عمل الدجالين. لكنه قد جاء في الأمم السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يعني نبي أنه كان يخط، يعني فقد جاء يعني، وهذا من أخبار الأنبياء. أما الناس الذين هم يعني بشر وليس لهم وليسوا من أنبياء ولا مرسلين، فإن عملهم مثل هذه الأعمال للوصول إلى أمور مغيبة هذا من عمل الشيطان. هل الأبراج التي توضع في بعض الصحف من ادعاء الغيب، وما حكم قراءتها وتصديقها؟ هذه لا شك أنها من الخرافات ومن الدجل. الإنسان يولد في يوم كذا يصير كذا، واللي يولد في كذا يصير كذا، هذا دجل هذا، وليس الإنسان يشغل نفسه فيه ولا يعني يرشد إلى قراءتها، بل عليه أنه ينهى وأن يصرف الناس عنها ولا يشغل أنفسهم بها. يقول: هل هداية التوفيق تنقسم إلى هداية قبول الحق وإلى هداية الثبات عليه؟ الهداية للصراط المستقيم في قول المصلي والذي يقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يدخل تحتها شيئان: التثبيت على الموجود والمزيد، يعني بأن يزيد هدى، لأن التوفيق كما هو معلوم فيه توفيق للإسلام وهداية للإسلام، وهذه أعظم نعمة. ثم بعدها الهداية لمعرفة الحق وتحصيل العلم النافع الذي يميز به بين الحق والباطل. كل من دخل في الإسلام كل من شهد لا إله إلا الله هو مسلم وقد هدي للصراط المستقيم. لكن من كان عنده علم وعرف الحق وعبد الله على بصيرة فإنه عنده زيادة فضل وعنده زيادة مزية. وقوله هدينا الصراط المستقيم تشمل الاثنين، سؤال الهداية التثبيت على الهداية الحاصلة وطلب المزيد من الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والناس متفاوتون بالهداية لكنهم كلهم مشتركون في أنهم مسلمون وأنهم هدوا للصراط المستقيم وأنهم يعني مآلهم إلى الجنة. نعم. يقول كيف نفسر بعض الأمور التي يعلمها بعض الأشخاص قبل أن تقع أو بعد أن تقع، كمعرفة السارق أو معرفة شيء ما وقع فعلا؟ هذا ما يعرف، يعني ما يعرف إلا إذا كان وجد أمارات وعلامات يعني يستدل بها. أما كونه يعرف هكذا من غير يعني شيء فهذا من الدجل. من يعرف السارق إلا إذا كان هناك أمارات وهناك علامات وهناك يعني أدلة تدل على يعني يعرف بها من حيث الأمارات يمكن أن يستدل به، يمكن يستدل على ذلك. لكن كون يعني أن أي سارق يمكن أن يعرف، أي سارق يمكن الناس يعرفونه؟ لا يمكن. لكن يمكن أن يكون هناك أمارات يعني يستدل بها، وهذا من الفراسة. يعني وابن القيم رحمه الله ذكر في أول كتابه الطرق الحكمية يعني أدلة كثيرة من الفراسة التي يصير فيها يعني معرفة يستدل بها على معرفة الحق. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه جاءه سليمان، أظن سليمان يعني جاءه، كان هناك امرأتان كل واحدة معهم من لها ولد، فجاء ذئب وأخذ ولد الكبيرة، ثم ادعت الكبيرة بأنه ولدها والصغيرة تقول هو ولدها، فجاءوا يختصمون إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. يعني سليمان يعني عمل شيئا أو يعني فاجأهما بشيء، يعني عرف المحق من المبطل. كل واحد يقول ولدي، على طول قال إذا نجيب السكين وقطع بينكم قطعتين، كل واحد يعطيها قطعة، فالتي ليس ولدها قالت اقطعه، اللي مهو ولدها قالت اقطعه خلاص ما هي خسران دين شيء، والتي هو ولدها قالت لا هو ليس لي هو لها، هو ليس لي هو لها. الحديث صحيح هو لها، لأنها يعني أمها الحقيقية أرادت أن يبقى ولو كان بيد غيرها، وأما تلك قالت اقطعه. فاستدل بهذا على أن هذه محقة وهذه مبطلة. هذه محقة يعني فيها أنواع من الفراسة يستدل بها، وقد يكون هناك أشياء يستدل بها على السرقة وعلى يعني المعرفة يعني السارق، لكن لا يقال أن هذا يمكن معرفة السارق في كل وقت في كل حال، ويمكن معرفته على أي حال، لا. لكن هناك يعني أمارات يمكن أن يستدل بها على. وابن القيم ذكر جملة كبيرة من الفراسة في أول كتابه الطرق الحكمية. يقول ما الدليل أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فرد الكفار عندما يعذبون بالنار يقولون يطلبون الرد ليعملوا صالحا، والله أخبر بأنهم لو ردوا لعادوا، فهذا أمر لا يكون وهو أن يردوا إلى الدنيا، أخبر الله عنه كيف يكون لو كان، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا يعني من الأدلة على أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول ما الدليل أن الإيمان بالله من الإيمان بالغيب سواء دليل عقلي أو دليل شرعي؟ لأن المشاهدة غير موجودة، نحن لم نشاهد الله ولم نشاهد الملائكة ولم نشاهد الرسل السابقين ولم نرى الكتب المنزلة على الأمم السابقة ولم نطلع على ما في الدار الآخرة من القبر والجنة والنار والصراط والميزان، وكذلك القدر لا نعلم الشيء المقدر إلا بأمرين كما ذكرنا، غير ذلك لا نستطيع، غير ذلك لا نستطيع. نعم. يقول لقد انتشرت في الآونة الأخيرة قنوات فضائية تعلم الناس السحر والشعوذة وتعالج الناس بالسحر، فما حكم مشاهدة هذه البرامج؟ ما حكم الاتصال بهم والمشاركة معهم على الهواء؟ لا يجوز الإنسان أن يدخل في هذا الميدان وأن يشارك في هذا الميدان وأن يرجع إلى السحرة وأن يعني يشغل نفسه بالسحرة ومشاهدة أعمال السحرة، وإنما يشغل نفسه بما يعود عليه بالخير. هل تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات علما بأننا نلبث في المدينة 8 أيام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وفي لفظ تسليمكم، يعني فهذا الحديث يدل على أن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليه لا يكون عند القبر فقط، وإنما هناك شيء يغني عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تتخذوا قبري عيدا أتى بما يعوض عن ذلك بأن قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتردد على القبر يعني يسبب الزحام ويسبب أيضا يعني قد يكون الإنسان يعني عنده شيء من الغلو والشيء الذي يعني لا يحمد عاقبته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا وهو أن يعني يعود الناس ويتكررون عليه أرشدهم إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بواسطة الملائكة، لأن هذا الحديث يدل على أن الملائكة تبلغ من كل مكان. والحديث الثاني كذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هل يسن للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النساء لا يزرن القبور، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنهن لا يزرن لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، ولأن النساء محل الضعف وعندهن عدم الصبر والتحمل وسريعة البكاء والنياحة، ولهذا جاءت الأحاديث المتعلقة بالنياحة مضافة إلى النساء، مع أن الرجال لو ناحوا هم مثل النساء، لكن جاءت الوعيد المتعلق بالنياحة مضافا إلى النساء لأنهن في الغالب محل الجزع وعدم الصبر والتحمل، مع أن الرجال مثلهن لو ناحوا، يعني الذم الذي يحصل للنساء للرجال أيضا، لكنه أضيف إلى النساء لأن الغالب عليهن عدم الصبر والتحمل. عبارة فلان سقط من عين الله، يعني هو جاء يعني ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم، يعني فهذا يدل على أن يعني أنه يعني لا ينظر إليه النظر الذي يعني فيه صلاحه وفيه سعاته، وإلا فإن الله يطلع على كل شيء ولا يغيب عن نظر الله شيء، ولا يغيب عن نظر الله شيء سبحانه وتعالى. ومثل هذا التعبير لا يصلح أن يقال إلا في حق الكفار الذين يعني الذين هم أهل هذا الوصف، وأن الله لا ينظر إليهم وأن لهم العذاب المقيم والعذاب الدائم. نعم. يقول بعض الناس يقول إنه لا وجود لعلماء الجرح والتعديل الآن في عصرنا هذا، وأن تصحيح الأحاديث وتضعيفها متوقف على من مات، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني معناه أن من مات في هذا الزمان وبعد ذلك لا يكون، يعني قضية يعني معرفة الصحيح والضعيف هذا لا ينتهي، أقول لا ينتهي، وكل من عنده قدرة بأن يرجع إلى ما قاله المحدثون وإلى ما قاله العلماء في الرجال ثم يوازن بينها ويخلص إلى نتيجة فإن ذلك موجود ولا يقال إنه منقطع وليس له نهاية، وما في دليل يدل على، فإن الاشتغال يعني بمعرفة الصحيح والضعيف هذا ممكن، وذلك بكل إنسان يرجع إلى الأسانيد ويعرف ما قاله العلماء في الرجال. ومن المعلوم أن الحديث قد يأتي من طريق ضعيف فيضعفه رجل من العلماء، وقد يصل إلى آخر من طريق صحيح فيصححه فيكون ضعفه هذا باعتبار ما وصل إليه وهذا ضعفه باعتبار ما وصل إليه. وقد يكون التصحيح والتضعيف بالاختلاف في راوي، يعني راوي يتفق اسمه واسم أبيه ويكون واحد ضعيف وواحد ثقة، فيأتي في الإسناد إسناد حديث فيه الرجل غير منسوب قد يضعف الحديث بسبب هذا الرجل وظن أنه ضعيف، ثم بعض العلماء يطلع على أنه جاء في بعض الأسانيد أو في بعض الروايات تسمية ذلك الشخص وأنه ثقة فخرج أن يكون ضعيفا، وهذا مثل الحديث الذي في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي قال اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، فإن هذا جاء في إسناده رجل اسمه عبد الرحمن بن إسحاق، بعض العلماء ضعف الحديث وقال إن عبد الرحمن بن إسحاق هو الضعيف فضعف الحديث، وبعضهم رأى أنه وجد في بعض الأسانيد نسبته أو زيادة في نسبته وأنه ثقة فصحح الحديث بسببه فيكون الاختلاف في راوي في الإسناد هل هو ضعيف أو هو ثقة. الحافظ ابن حجر في, في, في, في, في تهذيب التهذيب في ترجمة ياسين العجلي ذكر حديثا من الأحاديث فقال إن بعض المتأخرين ظن أن ياسين هو ياسين بن حمزة الزيات فضعف الحديث بسببه ولم يصنع شيئا، يعني معناه هو ياسين العجلي، وياسين العجلي ثقة وهو ياسين العجلي وليس الزيات، قال ظن بعض المتأخرين أن ياسين هو الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، يعني هذا يعني قاله الحافظ بن حجر. بعض العلماء قبل الحافظ بن حجر قالوا أنه ما في تصحيح تضعيف إلا فيما مضى، وهذا غير صحيح لأنه بعد يعني في زمن الحافظ بن حجر وزمن بعده وفي هذا الزمان الذين اشتغلوا بتصحيح الحديث وتضعيفها مثل الشيخ الألباني يعني اطلعوا على أشياء تميز يعني يتبين بها يعني الصحيح والضعيف، لكن لا يعني ذلك أن كل ما يقوله الألباني أو كل ما يقوله غيره أنه صحيح وأنه لا يخطئ، لا قد يحصل الخطأ، لكن المهم أن التصحيح والتضعيف أنه موجود ولا يقال أنه يعني خلاص ما فيه نظر في الأسانيد ولا في نظر في الرجال وإنما الناس يبحثون عن كلام المتقدمين. نعم. يقول هل صحيح أن من رأى منكرا ولم ينكره أنه لا يقبل دعاؤه؟ يعني ورد في بعض الأحاديث يعني أن إذا رأوا الناس منكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب ثم يدعونه فلا يستجاب لهم، وجاء في أحاديث آخر أيضا كذلك أنه يعني أن أمر معروفة عن المنكر قبل أن تدعوه فلا يستجاب لكم، يعني جاء ما يدل على أن من أسباب عدم قبول الدعاء يعني كون المنكر لا ينكر. أقول جاء في بعض الأحاديث. نعم. هل دعاء القنوت يجب فيه إذن ولي الأمر؟ البلاد التي يكون الأمر منوط فيه بولي الأمر يقتصر فيه على إذن ولي الأمر أو يتوقف على ولي الأمر، والبلاد التي لا تعنى بهذا ولا وليس فيها أن ولاة الأمور يعني يأمرون أو ينهون للإنسان أن يقنت. يقول عندنا في المغرب نقرأ دعاء القنوت بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر، ولاحظت في الحرم المكي وكذلك المسجد النبوي لا يقرأ هذا الدعاء، فما حكم فعلنا في المغرب؟ القنوت في النوازل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما القنوت لغير النوازل مثل ما يوجد في بعض الأقطار يقنتون في صلاة الفجر دائما هذا غير ثابت، لم تثبت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في القنوت دائما لغير النوازل، وأما النوازل فالأحاديث ثابتة فيها عن رسول الله عليه الصلاة يعني نازلة تقتضي أن الناس يقنتون مثل ما كان الرسول يدعو على كفار قريش يعني في قنوته، يعني هذا يدل على أن النوازل يقنت فيها. وأما ما يوجد في بعض البلاد أو بعض الناس أنهم يقنتون في صلاة الفجر دائما فهذا ليس عليه دليل صحيح. نعم. ولكن الإنسان لا يترك الصلاة وراء من يقنت، بل يصلي وراء من يقنت ولا يترك الصلاة معه من أجل أنه يقنت. نعم. يقول حاجة اتجهت من منى إلى مكة من أجل طواف الإفاضة والوداع، وكانت مرتبطة بسفر عبر الطائرة من جدة، وفي الطريق كانت زحمة في السير والوقت أدركها لمغادرة إلى المطار، فذهبت إلى جدة بدون طواف. طواف إيش؟ إفاضة ووداع. طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، عليها أن ترجع من بلادها لتطوف طواف الإفاضة ولا تعتبر ما حجت. نعم. حديث رأيت ربي في أحسن صورة، وأن هذا كان في المنام، فهل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في المنام على هيئته تبارك وتعالى؟ هو رآه كما جاء في هذا الحديث، كما جاء في الحديث رآه قال في أحسن صورة، هذا هو الذي جاء في الحديث وهذا الذي نستطيع أن نتكلم به، غير ذلك لا نستطيع أن نتكلم. يقول لو أن أحدا اشترى بقرة ليذبحها لغير الله لكنه لا يحسن الذبح فأعطاها لمسلم موحد فذبحها يعني المسلم بسم الله وكبر، فهل الذبيحة حلال؟ ما دام أن هذا يعني أراد بها غير الله وهو صاحب الذبيحة، يعني فإذا نية يعني هذا الإنسان وأنه قدمها لغير الله فيعني كونها تكون يعني بفعل الذابح أو بعمل الذابح أنها تكون حلالا لا أدري، ما يظهر لي يعني شيء في هذا، لكن الذي يظهر أنها صاحبها إنما أتى بها لتقربها لغير الله سبحانه وتعالى. الذبيحة التي من هذا النوع يعني صاحبها يعني اشتراها وأنفق عليها لغير الله وقدمها لتذبح لغير الله، وكون وهي في الظاهر لكونها فعل يعني هذا الذي يعني يذبح لغير الله أنها لغير الله، لكن كون يعني واحد ذبحها وكان يعني سمى يعني وكبر وحصل منه، هل يخرجها عن كونها يعني مذبوحة لغير الله لكونه أطلق عليها مع أن شراءها والظاهر عند الناس أنها مذبوحة لغير الله، لأن الذي قام بها إنما يذبح لغير الله وهو إنما يذبح للجن أو للشياطين أو لأصحاب القبور، كون إنسان ذبحها وتولى ذبحها يعني وسمى الله عز وجل كبر، هل يخرجها عن كون صاحبها قدمها قربانا بمجرد يكون هذا ذبحها؟ ما يظهر لي يعني شيء في هذا، لكن على حسب الظاهر هي إنما شريت لغير الله وقدمت لذبح لغير الله، والناس يعلمون صاحبها أنه ممن يذبح لغير الله، فذبيحته على حسب ما يعلمون وعلى حسب ما يظهر لغير الله. وكون إنسان تكلم أو ذبحها وسمى الله عز وجل يعني بينه وبين نفسه، هل يخرجها؟ الله أعلم. الشيخ هو لو أصلا هو نفسه نفسه الذي اشتراها وأرادها لغير الله، أرادها لغير الله، نعم، لو سمى هو وكبر ما نفعت. نعم هو صحيح لو نفسه يعني لو سمى وكبر لأنه قصد هذا، لكن ذاك الذي حصل منه وهو يعني ليس مشرك وليس يذبح لغير الله، حصل منه عند الذبح أنه سمى الله وكبره، وعلى حسب الظاهر يعني كما قلت يعني المفهوم أنها لغير الله. لكن هل يؤثر كون إنسان يعني أخذها ولكنه ذبحها لله سمى الله عز وجل، هل يؤثر؟ ما أدري. يقول السائل ما سبب تسمية مسجد القبلتين، سبب تسميته بذلك؟ ما ورد فيه يعني شيء ما ثبت، يعني ورد فيه بعض أشياء ما ثبتت أنه يعني حصل فيه تحويل القبلة، يعني جاء في بعض الروايات التي فيها كذابين وفيها يعني من لا تقبل روايته، فلا أعرف شيئا ثابتا في هذا. نعم. يقول وما حكم زيارته؟ لا يشرع في المدينة زيارة مساجد إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، غير ذلك لا يزار، لا القبلتين ولا المساجد السبعة ولا أي مسجد من مساجد المدينة، لأنه لم يرد شيء في مشروعية زيارة غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغير مسجد قباء. هل يجوز للمرأة تناول حبوب منع الحمل لكي تباعد ما بين الحملين؟ نعم، إذا كان المرأة الحمل متتابع عندها، تلد في كل سنة ثم تلد الثاني والذي قبله يعني يحتاج إلى حمل تحمله ما يستطيع يمشي، فيشق عليها أن تحمل اثنين، فكونها يعني تأخذ يعني شيء يؤخر قليلا لا بأس بذلك إن شاء الله. هل الذبيحة التي ذبحت في مولد النبي صلى الله عليه وسلم للمولد النبوي يجوز أكلها؟ هذه من الذبائح التي من البدع التي تذبح في أمور مبتدعة، والإنسان يعني لا يستعمل يعني الشيء الذي يعني ما كان من هذا القبيل، يعني لا يذبح بالمناسبة ولا يقبل الشيء الذي يذبح بالمناسبة. هل تحشر الجن مع الإنس يوم القيامة؟ معلوم أن الجن والإنس كلهم مكلفون وكلهم يحاسبون، وسورة سورة الرحمن اشتملت على يعني ذكر أخبار الجن والإنس مع بعض، وأن فيهم أنهم يدخلون الجنة وأنهم لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، يعني ورد يعني في القرآن يعني، وكذلك الحشر لا شك أنهم يعني يحشرون ويحاسبون ويعني ويصيرون إلى الجنة أو النار كما جاء في سورة الرحمن وغيرها، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. نعم. يقول ما هو واجبنا نحو إخواننا المجاهدين في فلسطين؟ واجبنا الذي نستطيع أن ندعو الله عز وجل لهم أن يخلصهم مما هم فيه، وأن يسلط على عدوهم بأن ينزل فيهم العذاب وأن يحل بهم العذاب وأن يكفي المسلمين في فلسطين شرهم بما شاء سبحانه وتعالى. فالمسلم يعني يملك الدعاء، ثم إن هناك شيء أحب أن أنبه عليه. اليهود عملوا ما عملوا من الفتك ومن التقتيل والتخريب والتدمير للفلسطينيين بحجة أنهم يدافعون عن النفس، هكذا يقولون يدافع عن النفس. إيش معنى يدافع عن النفس؟ لأنه يجيهم صواريخ من فلسطين في عند بلدات، يقولون بلدات قريبة من حدود من غزة، بلدات ولا تصيب أحدا، وقد تصيب امرأة أو تصيب طفلا أو يحصل كذا، ثم يكون الرد بقتل 300 في يومين. فليس من الحكمة أنه يرسل صواريخ تقتل لها واحد أو ما تقتل ثم تقابل بقتل 300 أو أكثر. يعني ما كان ينبغي للفلسطينيين أنهم يعملون هذا العمل الذي يترتب عليه ضرر أكبر من هذا الذي عملوه، لأن هذه الصواريخ التي يرسلونها ما يحصل منها ضرر على اليهود، إذا قتلت واحد قتلوا 300. فهل من المناسب أن نقتل أن يقتلوا واحدا ليقتل منهم 300؟ هذا ليس المناسب. يقول أحسن الله إليكم، ما هي علامات الرؤية الصادقة؟ ما أستطيع أن أقول يعني أنها لها علامات، لكن إذا كان الإنسان يعني حديث العهد بالرؤيا، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قال أيكم رأى رؤيا فنعبرها له، لأن الإنسان يعني تكون الرؤيا يعني قريبة، يكون يعني الإنسان ضبطها وأتقنها. والعلامات يعني الرؤيا الصادقة أنا ما أستطيع أن أعرف، يعني ما عندي الآن يعني جواب على هذا بأن علامتها كذا وكذا، لكن لا شك أنها إذا كانت ليست من أضغاث الأحلام، مثل الذي رأى أنه قال رأيت أمشي وأن رأسي تدحرج أمامي وصرت أتابعه وألاحقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعب بك الشيطان. يعني فيها أضغاث أحلام وفيه رؤى، لكن أنا ما لا أعرف تعبير الرؤى ولا أعرف يعني الأشياء في يعني علامات للرؤية. نعم إذا كانت الرؤية من رجل صالح يعني ويعني ليس يعني من قبيل شغل البال، لأن بعض الناس إذا انشغل باله بشيء يعني يأتيه في المنام يعني من قبيل هذا الذي شغل باله. فإذا كانت الرؤية من رجل صالح مثل ما جاء في الحديث من المبشرات، قالوا مبشرات، قال رؤية صالح يراها الرجل الصالح أو تراه. يقول عندنا في القوقاز إذا حدث أي شيء فإن الشرطة والمخابرات تمسك أصحاب اللحى وتعذبهم، فهل للضعفاء منا أن يقصوها؟ كان السؤال يقول السائل عندنا في القوقاز إذا حدث شيء فإن الشرطة والمخابرات يمسكون أصحاب اللحى ويعذبونهم، فهل للضعفاء منا أن يقصوا لحيته؟ الواجب هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وترك فعل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما نهى عنه. واللحية جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من وجوه ثلاثة في إثباتها، فجاءت من قوله ومن فعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. والطرق التي أو الطرق التي يعرف بها الوحي هي ثلاث، إما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإما فعله وإما تقريره، وكلها مجتمعة في اللحية، فهو صلى الله عليه وسلم صاحب لحية كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وهذا فعله. وأما قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام خالف المجوس خالف المشركين أرخوا اللحية أعفو الشوارب وأعفو اللحى، وقال أعفوها، وقال أوفوها، وقال وفروها، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المشبهين بالرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال، فهذا قوله صلى الله عليه وسلم. وأما تقريره فأصحابه رضي الله عنهم كانوا أصحاب لحى، وكان صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك، فاجتمعت في اللحية الأمور الثلاثة: القول والفعل والتقرير، وهي الطرق التي يثبت بها أو تثبت بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويثبت بها ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والإنسان عليه أن يلتزم بما أوجب الله عليه، ولا يعني يفعل شيء من أجل إرضاء الناس، فإن إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فهو لا يذهب ليحلقها أو يقصرها، وإنهم ألزموه وجلسوه على الكرسي وحلقوها فإنه معذور. أما أن يذهب من أجلهم ومن أجل يحقق رغباتهم ويرضيهم فلا يفعل، والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول يسأل عن حديث: خلق آدم على صورة الرحمن، هل هو صحيح وكيف يكون المعنى؟ نعم، الحديث يعني جاء في الصحيحين: خلق الله آدم على صورته، وجاء في بعض الروايات: خلق آدم على صورة الرحمن، وصححه بعض العلم. وليس معنى ذلك أن خلق الله عز وجل مماثل لخلق الإنسان، وأن خلق الإنسان مماثل لخلق الله عز وجل، وإنما الذي قالوا في معناه أن الله تعالى خلق آدم سميعا بصيرا متكلما، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل من السمع والبصر والكلام يختلف عما يضاف إلى المخلوقين، يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. يعني فصفة الله عز وجل أنه سميع بصير متكلم، ووصف العبد بأنه يسمع ويبصر ويتكلم، لكن لا يعني ذلك أن ما يضاف إلى الله عز وجل من السمع والبصر والكلام كما هو مضاف إلى المخلوقين، بل الأمر أنه يثبت لله عز وجل ما يليق به بدون مشابهة وبدون تشبيه، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. والعبد والإنسان سميع بصير، لكن سمعه وبصره يليق به، وسمع الله عز وجل وبصره يليق به، ولا يشبه وصف الخالق المخلوق ولا وصف المخلوق الخالق. يقول: أنا الآن مقيم في المدينة وأريد أن أرجع إلى بلدي بعد الحج المقبل، لكن لا أدري بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين، أفأقصر الصلاة؟ يعني أصلي صلاة مسافر؟ الإنسان الذي يقيم في بلد أكثر من 4 أيام عندما يدخل بلدا غير بلده وهو عازم على أن يبقى فيه أكثر من 4 أيام فإنه يتم ولا يقصر، يتم ولا يقصر. وإنما الذي يقصر هو الذي يكون يعني حدود 4 أيام فأقل، أو الذي دخل لحاجة وهو لا يعرف متى تنتهي، كل يوم يقول تنتهي، فإن هذا يقصر ولو طالت المدة. أما إنسان سيبقى سنة أو يبقى شهر أو يبقى أسبوع أو قريبا من ذلك فليس له أن يقصر، وإنما عليه أن يتم، وحكمه حكم المقيمين وليس حكمه حكم المسافرين. هل تجوز الاستعانة بالجني المسلم على الجني الكافر؟ التعامل مع الجن والاشتغال بهم يعني لا يخلو من ضرر، والناس الآن الإنس الذين بين أيدي الناس يعرفونهم ما يستطيعون يتخلصون منهم، فكيف يتعاملون مع ناس من جنس آخر لا يعرفونهم ولا يعرفون هيئاتهم وأشكالهم؟ فالإنسان يستعين بالله عز وجل ويقوي صلته بالله عز وجل، ولا يشغل نفسه بالجن ومتابعة الجن واستعانة بجن على جن. نعم. هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ ليس الإنسان يضع المصحف على الأرض، لأن هذا في تعريض له للإهانة، ليس له، وإنما المصاحف ترفع وتجعل على مكان مرتفع حتى يتنبه لها من يعني يراها. أما وضعها على الأرض فإن ذلك لا ينبغي ولا يليق. نعم إذا كانت في أماكن مثل مستودع يكون فيه مصاحف توضع على الأرض من الأرض للسقف، لكن أماكن يطرقها الناس ويستطرقها الناس والناس يمرون بها وقد يتجاوزونها ليس الإنسان يضع على الأرض. هل هذا حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ هذا حديث باطل، هذا حديث باطل. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالوحي، والوحي ما خص به شخصا معين، ما خص النبي صلى الله عليه وسلم به شخصا معين، وإنما أصحابه يأخذون عنه يتلقون عنه، يأخذ منه علي وأبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وسعد وسعيد وطلحة والزبير وغيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون على مجلسه عليه الصلاة والسلام ويأخذون عنه ويتلقون عنه. وأما هذا الحديث فهو حديث باطل. ما صحة حديث وبعض الخرافيين اللي في المغرب يعني اللي هو أحمد بن الصديق الغماري يعني ألف فيه كتابا يعني يثبته ويمدحه ويثني عليه اسمه فتح الملك العلي في تصحيح حديث مدينة العلم علي. نعم. ما صحة حديث ما تحت الكعبين ففي النار؟ صحيح، ما سلم الكعبين فهو النار، ما سلم الكعبين فهو في النار، حديث صحيح. وما حكم مصافحة المرأة كبيرة السن؟ المرأة لا تصافح الأجنبية كبيرة أو صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافحة كما يفعل مع الرجال، وكان من النساء من هي كبيرة تأتي للمبايعة، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بالمصافحة وإنما كان يبايعهن بالكلام. وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له، امرأة أجنبية منه. الرسول عليه الصلاة والسلام قلت أنه يبايعهن بالكلام، تأتي المرأة وتقول يا رسول الله أبايعك على ألا أشرك بلا شيئا ولا أسرق ولا أزني، فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم قال قد بايعناك، قد بايعناك كلاما لا مصافحة. وأما الرجال فكان يعني يصافحهم. فالإنسان لا يسلم على امرأة أجنبية منه لا كبيرة ولا صغيرة لا يصافحها، أما السلام يسلم عليها بالكلام ويلقى الكلام. نعم. ما صحة حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا؟ هذا حديث ذكره الحافظ البلوغ قال إن إسناده واهن أو ساقط، ولكن معناه أجمع المسلمون عليه، معناه صحيح إجمع العلماء، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن الحديث الذي ورد في ذلك هو ساقط أو واهن يعني غير صحيح شديد الضعف، ولكن معناه مجمع عليه بين أهل العلم. وحديث نعم الإدام الخل، حديث صحيح، هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الخل يعني سهل وميسور ولا فيه كلفة، فهو مثل التمر يعني في سهولته في المدينة وكثرته في المدينة، وأنه يقوم مقام الطعام، وقد كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي الشهر والشهران لا يوقد فيها نار، ما عندهم شيء يطبخونه، وقوتهم التمر والماء. فكذلك الخل إذا ما وجد مرق لحم وما وجد مرق خضار ولا وجد يعني أشياء، وإنما وجد الخل فإنه يقوم مقام ذلك، لأنه يغمس به الخبز فيلين ويشتهيه الآكل، والحديث صحيح. نعم. يقول وهل يدل ذلك على أن نداوم على أكل الخل؟ لا، ما يدل على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لما جاء إلى أهله وقال عندكم شيء، قال عندنا خل، قال نعم لدام الخل، وهو معنى ذلك أن الإنسان يداوم عليه، ولكنه دام متيسر وسهل والحصول عليه يعني سهل، ولا يكون به كلفة ومشقة، ولا يكون الوصول إليه مثل ما يصير الوصول إلى اللحم يعني الذي يعني لا يتيسر في كل وقت. يقول إذا كانت علي الجنابة وبعد المضمضة والاستنشاق مباشرة انغمست في الماء، هل هذا يجزئ عن الحدث الأصغر وعن الأكبر؟ نعم، الإنسان إذا اغتسل يعني عليه جنابة ثم اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يغني ويجزي عن الحدث الأصغر، يغني عن الحدث الأصغر، يعني لا يلزم الإنسان أن يتوضأ، لكن بشرط أنه في حال اغتساله يعني لا يمس ذكره، يعني لا يمس ذكره، لأن مس ذكره ينقض الوضوء. فإذا كان استنجى مثلا ثم يعني اغتسل ولم يمس ذكره بعد ذلك ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع الأكبر والأصغر. السؤال الثاني يقول: هل الذي يصلي في الحجر له أن يتجه إلى أي جهة؟ الحجر هو من الكعبة، ولكن كونه يعني يستدبر الكعبة ليس يعني بلائق، لأن الكعبة أو أكثر الكعبة هو في المبنى هذا، والحجر 6 أذرع هي من الكعبة، ولكن قريش تركتها ولم تدخلها في البناء مع أنها من جملة الكعبة، لكن ما يليق الإنسان أنه يصلي في الحجر ويستدبر الكعبة. ما حكم الضرائب وهل لها أصل في الإسلام؟ ما نعلم شيء يدل عليها. وما حكم التهرب من دفعها؟ إذا كان الإنسان يعني ما ينال مضرة ولا يلحقه ضرر ولا يحصل له إهانة، فالتخلص منها فيه سلامة له وسلامة لغيره، لكن إذا كان يترتب عليه ضرر وأنه يعني يحصل له يعني شيء يعني فيه ساءة إليه أو إهانة له، ما ينبغي الإنسان أن يهين نفسه. يقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال وعجز نهائيا عن تسديده بسبب العوز، وقد حال الحول على إخراج زكاة مالي، فهل لي أن أسمح له عن الدين بنية الزكاة؟ لا، الديون لا تستوفى عن طريق الزكاة. الإنسان يستوفي ديونه إذا كان ديون على الناس وما وفوه يروح يسقطها من الزكاة، فيكون يعني الزكاة هي يستوفي بها الديون. إذا كان فقيرا أعطه من زكاتك، ما تسقط عنه الدين، ولا يجوز إسقاط الدين، ولا يحصل إسقاط الدين بـ بـ بـ بـ بـ من الزكاة. لكن من كان فقيرا أعطه من الزكاة، أعطه حتى يأكل، مو تحرمه وتحرم غيره بسبب أنك أسقطت دين عليه أو استوفيت ديونك التي على الناس بواسطة الزكاة. هل يستحب لنا أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؟ الذي ورد في الحديث: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اهدني لما اختلف في الحق بإذنك إنك تهدي من شاء إلى صراط المستقيم، هذا هو. أما سؤاله أن يحكم، هو حاكم بين الناس، لكن السؤال أن يهديه لما اختلف من الحق، هذا الذي جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان لا يأتي بدعاء ويقول هل يجوز أو لا يجوز، الشيء الذي فيه إشكال يبتعد عنه ويأتي بكلام المعصوم وبيدعي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ودعاء المعصوم عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل يعني أن يهديه لما اختلف من الحق بإذنه. هل للرسل والأنبياء عدد معين معروف؟ نعم، جاء في حديث أبي ذر يعني عدد الرسل وأنهم يعني 1400 وكذا، ما تذكر الحديث، لكنه ورد وعدد الرسل قليل وعدد الأنبياء كثير. يقول: هل وفاة الشخص في يوم الجمعة يختلف عن باقي أيام الأسبوع أم هي مسألة قضاء وقدر؟ كون الإنسان يختم له بخير في أي يوم من الأيام هذا هو الخير، وليس يعني موت يوم الجمعة دليلا على سعادة الإنسان، فإنه يموت فيه الصالح والطالح ويموت فيه الكافر. وقد ورد فيه حديث في فضل الموت يوم الجمعة، ولكن صححه بعض العلم وضعفه بعضهم. والمهم في الأمر ليس الموت يوم الجمعة أو يوم السبت، وإنما المهم أن الإنسان يكون عنده أعمال صالحة، إذا وافه الأجل يكون على حالة طيبة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزس عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. لو أن إنسانا فاته عمل خير فتحسر وندم وقال: لو كنت هناك لساهمت في فعل هذا العمل الخيري، فهل يجوز إدخال لو في العمل في عمل تمني الخير؟ جائز، يعني إتيان بلو لتمني الخير جائز، وإنما الذي لا يجوز هو الاعتراض على قضاء الله وقدره، مثل لو كان كذا لكان كذا وكذا. أما كونه يتمنى الخير مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت مئة من الأدبار لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلت عمرة، يعني تمني الخير جائز، وإتيان لو به سائغ، وإنما الذي لا يسوق هو كونها فيها اعتراضا على القضاء والقدر. دعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هل يدل هذا الدعاء على أن الإنسان لا يخلو من الذنوب، لأن الدعاء في كلمة ما أخرت يعني لم يقع الذنب بعد؟ لا شك الإنسان هو محل الذنوب، ويعني وكثير الذنوب، يعني نعم، يعني الإنسان هو خطأ. ولو يعامل الله الناس يعني على أعمالهم يعني لهلكوا، ولكنه يتفضل عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. وقال الحديث الآخر الذي يقول: ما منكم من أحد، الحديث الذي فيه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا إلا أن يتغمد الله بفضل منه. يعني الإنسان يعني أعماله يعني لا يعول على الأعمال، وإنما يعول على فضل الله عز وجل، والأعمال سبب، يفعل السبب، لكن ما يقول أن العمل إذا حصل منه فهو لازم أن يحصل الأجر والثواب، فإن يعني فضل الله عز وجل هو الذي يحصل به الخير لكل إنسان. ومن فضل الله عز وجل أنه وفقك للعمل الصالح، أنت ما عملت عمل الصالح إلا بتوفيق الله لك، ولا لو موفق ما حصل أنك عملت العمل الصالح. فلا يقال أن الثواب يعني أنه في مقابل العمل، وأنه يعني أن هذا مثل ما يكون الأجرة، من استعمل أجيرا فيلزمه أن يؤدي أجرته. نعم، الله جعل الأعمال سبب لدخول الجنة، لكن ليست هي السبب وحدها، بل شيء وراءها وهو توفيق الله عز وجل الذي وفق لها. فلو لم يوفق الإنسان للعمل الصالح ما عمل الإنسان عمل الصالح، ولكن الأمر يرجع إلى فضل الله عز وجل في البداية والنهاية. هل الميت يسمع أصحابه وأهله إذا جاءوا لزيارته والسلام عليه؟ ما نعلم دليل يدل على هذا، وإنما الدليل ورد أنه إذا دفن وانصرف فإنه يسمع قرع نعالهم، هذا ورد. وأما تفاصيل وأشياء أخرى لم ترد، فالأصل هو السكوت وعدم الكلام إلا بعلم، لأن هذه من أمور الغيب، ولا يقال في أمور الغيب إلا بدليل. كيف الرد على من أنكر تلبس الجني بالإنسي؟ يعني جاء في القرآن كالذي يقول: يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. وكذلك أيضا جاء في قصة المرأة التي تصرع، وجاء نصوص يعني تدل على يعني حصول تلبس الجني بالإنسي. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وما هي الطريقة الصحيحة للعلاج؟ العلاج بالرقى وبما أباحه الله عز وجل من الأدوية وال يعني التي يتداوى بها يعني بالرقى المشروعة وبالتعوذات وبقراءة القرآن وكذلك بالأدوية المباحة، لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. القراءة في الزيت والماء ونحوها لعلاج المشروع جائز؟ لا بأس بذلك، يعني قراءة في شيء مائع يعني يعلق فيه الريق لا بأس به. جاء في الحديث وإذا خاصم فجر، ما المقصود بهذه الجملة؟ يعني خاصم يعني عندما يخاصم أحدا يفجر في الكلام ويضيف إليه يعني كلاما باطل، هذا هو الفجور في المخاصمة. يقول هل يمكن بعد دعاء القنوت أدعو بغير اللغة العربية؟ الإنسان عليه أنه يتعلم الأدعية باللغة العربية، والقنوت كما هو معلوم لا يطال الإنسان في القنوت، يعني طالة القنوت وكثرة الأدعية في القنوت ليس بطيب، لأنه ما جاء شيء يدل عليه، ولكنه ورد يعني القنوت وإيجازه وبحديث يعني وآثار تدل على إيجازه، فيوجز الإنسان فيه ولا يطيل. وكونه يتعلم الأدعية باللغة العربية هذا هو الذي ينبغي له. امرأة تسأل تقول كان لها ولد عمره من 5 سنوات إلى 9 به نقص في عقله ومعاق جسديا، كانت معتادة على ربطه في شجرة بفناء البيت، وفي يوم من الأيام فك الرباط بأي طريقة الله أعلم من دون أن يفكه أحد، فذهب إلى البركة التي يسقى منها للمزرعة فوقع فيها فمات غرقا، هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء ما دام أنها فعملت الأسباب التي فيها الوقاية وفيها السلامة، ولكنه حصل شيء يعني خارج عن إرادتها، هي فعلت الأسباب، هي فعلت الأسباب التي فيها وقاية وفيها سلامة. يقول في يوم الجمعة ترد رسائل على الجوال تشتمل على دعاء أو تذكير وأحاديث وآيات قرآنية وتذيل بعبارة جمعة مباركة، هل هذا جائز؟ كونها خاصة بالجمعة النصائح والتوجيهات هذه طيبة، لكن ما تخص بيوم معين. ثم كلمة جمعة مباركة إيش معنى هذا؟ يعني معنى جمعة مباركة يعني لا شك أن الجمعة يعني خير أيام الأسبوع، وهي عيد الأسبوع، كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة، فهي عيد الأسبوع، وهو يعني من خير الأيام وخير الأيام، وقد جاء عن ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما كونه يدعى في جمعة مباركة، والإنسان إذا لقي إنسان يقول جمعة مباركة، ويعني هذا لا نعلم له أساس. وأما كون الناس أو فيه رسائل في الجوال فيها تنبيه وتذكير بشيء طيب لا بأس بذلك. يقول ما قولكم حفظكم الله في استئجار مساكن قامت الدولة ببنائها ثم توقفت عن إكمال هذا المشروع، لم تصرح للناس بأخذ البيوت ولكنهم أخذوها وسكنوا فيها، ومنهم من يبيع ويشتري ويؤجر، فما الحكم؟ إيش السؤال؟ قامت الدولة ببناء مشروع سكني توقفت عن إكمال هذا المشروع ولم تصرح للناس بأخذ البيوت، فأخذ البعض هذه البيوت يبيع ويشتري ويؤجر، فما حكم استئجار هذه المساكن؟ ليس للإنسان أن يتصرف في شيء لا يملكه، إذا كانت الدولة سمحت وأعطت نعم، أما كونه يأخذ شيء لا يستحقه ولم يأذن له صاحبه فهذا أخذ بالباطل وليس أخذ بالحق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.